ليس له رادع ولا مراكز مخية عليا، له تأثير على الجهاز الهضمي، يؤثر على عملية الأيض في الكبد، يؤثر على تروية وحركة الأمعاء، يؤثر على إفرازاتها القنوية والصماء. يعني الإنسولين هرمونات، يعني لما يطلع يشجع هرمونات تانية شبه وتشتغل، والهرمون جي اللي بي 1 يشغله، فهما بيشغلوا بعض، فتبقى فشخة، بتبقى ايه؟ فشخة، لان مجرد ما بيحصل التهاب المكنة بتاعي ده بتشتغل ما بتبطلش. خلاص، يفرز من الخلايا المبطنة للجهاز الهضمي او من غدة ملحقة تتأثر بحالة الجهاز الهضمي صايم فاطر مسدود سالك، احفظ دي، يتأثر بحالة الجهاز. عشان كده يا باشا العيال مقاومة الانسولين، عيل بطنه مسدودة، عيل بطنه مسدودة، بتاع مقاومة الانسولين عيل بطنه مسدودة، ضغط بطنه في السماء، ضغط دراعه في السماء، ضغط عينيه في السماء، فلازم تلاقيه لابس نظارة، وعيل تخين وعنده امساك وبطنه دايما منفوخة، حاجة ملهاش علاقة. انا ما قلتش مستوى السكر اصلا، انا بتكلم كله يا باشا بشكل ام جسمه ام حضرته. الدراسات بقى بتاعتهم بتقول مع مقاومة الانسولين، الانسولين لما يعلى كل دول يقلوا، هرمون النمو، هرمون الذكورة، هرمون الغدة، فيتامين دي، الاربعة بيقلوا، دي دراسات هم اللي قالوها. يقول لك ايه؟ اول ما الانسولين يعلى يعني كفته تعلى، يعني يبقى زيادة في الدم، نمو يقل، ذكورة يقل، تي 3 يقل، فيتامين دي يقل. يا باشا يبقى عشان كده اما تيجي تقول العيان انسولينه في السماء، اعرف ان هو تعبان، انه مريض. ده هم بيقولوا كده، بس هم القصة مش كده، هم لقوا كده فعلا، بس انا اقولك الحقيقة، هو الكلام مش كده، هم مش انتي ولا القصة هو انتي انسولين ولا هم انتي مش عارف ايه. يا باشا القصة ان انت عندك خلل نخامية مع الانسولين وهو عالي، ده صدفة، يعني الانسولين عالي عشان انت مسدود، والنخامية ها باظت او بتحزق عشان الهرمونات بتاعتها مش طالعة، كظرية وفيها ضيق، الدم مش واصل وما فيهاش تروية وما عندكش اصلا مواد خام تصنع. انت فاهم القصة بتاعت الكظرية قصتها ايه؟ انت ما فيش سكر، بيتحرق جوع في الخلايا من السكر، فالخلايا مش عارفة تعمل NADPH، فمش عارفة تعمل كوليسترول ولا تصنع HDL ولا LDL محترم، فما فيش مواد خام اصنع بيها كوليسترول او كوليسترول ديريفاتيف، لا فيتامين دي ولا تستوستيرون ولا كورتيزون اصلا. فانت يا باشا خريان عليك من كله، لا مواد تصنيع ولا مواد خام ولا كبد سليم ولا ترويه سليمه. ما هو الواد ابو كرش، افهم بس، الواد ابو كرش الكبير ده اللي هو المينيون ده، بص يا باشا، الدم بيوصلش رجليه وايديه، هيوصل دماغه منين؟ هيوصل دماغه منين؟ فانت يا باشا مفيش، وكمان الدم اللي واصل ما فيهوش مواد مغذيه، وكمان الخلايا بتجوعها لي بانسولين كمان مش عارفين يدخل فيها شويه حاجات، والسكر اللي بلاقيه بره متحوله لدهون، يخرب بيت ابوك. فالراجل ده عيان، النخاميه مش عايزه تحليل يا استاذه ايمان، بتبان من شكله، بتبان من شكله، من تحت عينيه تصبغات، البهاء، كل ده يا باشا نخاميه. التكيسات نخاميه يا اخوان، لما انا كاتب لكم ليها اعراض، وانتوا لسه هتقعدوا تحكوا احلل النخاميه ازاي؟ ازاي احلل النخاميه؟ هو انت عايز اي تحليل في اي حته، فاهم؟ ولا اي تحليل اخد نخاميه كويسه؟ بقى انت قصير وازعه وانبوبه، انت مستني ايه؟ يقول لك ايه في النخاميه؟ عايز تشوفها مكتوبه جي اتش صفر؟ مش هتلاقيها كده. باشا فيك اعراض، تصبغات، تصلع، تشعر في اماكن في الجسم، الوان بيضه في حتت. طب انا هقول لك على حاجه، واحدة كانت اسمها لينا رزق متابعة معايا، فبعتت لي تحاليل، فلقيت التحاليل كلها حلوة وما عدا التي 3 قليل. فبتقول لي بعتت لي والنبي طمني، فدخلت رديت، قلت لها التحاليل كويسة ممتازة، قامت داخلة في حوار رد، يعني هرمون النخامية كويس، هو أنت فاهمة في النخامية يا لينا؟ فقمت بقى باعت فويس يا باشا عبارة عن كنت عضو في جمعية الشخير، فاهم؟ يعني جمعية الشخير والتحكم في البول. فويس 30 ثانية يحمل ما كل المعاني من الحزم. قامت ردة بقى، بص بقى عشان تعرف العيان اللي بتعامل معاه عامل ازاي. أي والله يا دكتور، ده أنا خسيت وبطلت شخير